بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم يوم السبت العاشر من شهر الله المحرم من عام 39 و400 بعد الألف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن الأمة الغمة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويهديهم سبل السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقبله وصلنا إلى مسألة وهي في الدرس الماضي، هل الحالف يخير بين أن يكفر قبل حنث أو أنه لا بد من التكفير بعده؟ يعني هل هو مخير بين أن يكفر قبل أو بعد، أم لا بد أن يكون التكفير بعده؟ عرفنا قبله أن المذهب أنه مخير بين التكفير قبل وبعد، والمسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه مخير بالتكفير قبل وبعد، يعني أنه إن أراد أن يكفر قبل وإن أراد أن يكفر بعد فذلك كله جائز. وهذا مروي عن عمر وعن ابنه، وكذلك أيضا مروي عن ابن عباس وعن سلمان، وهو رأي ربيعة وأيضا الحسن والأوزاعي وابن سيرين. وإليه ذهب المالكية والشافعية إلا في الصيام، فإنهم رأوا أنه إذا أراد أن يكفر بالصيام فلا بد أن يكون بعد وليس قبل، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون جواز التكفير قبل وبعد مطلقا بأي نوع من أنواع أو من خصال الكفارة. وأدلتهم في هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال الرب عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قالوا: والكفارة قبل حنث تحلة، لأن الحالف يحل بها اليمين الصادرة منه. كذلك أيضا استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. والتحلل إنما يكون قبل، يعني إنما يكون في دفع الكفارة قبل الحنث لا بعده. وأيضا حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا في الحديث: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قالوا: ولأنه كفر بعد وجود السبب، فأجزأه، كما يجوز تعجيل الزكاة بعد وجوب النصاب وقبل تمام الحول، بعد اكتمال النصاب وقبل تمام الحول. السبب عندنا هنا اليمين، السبب اليمين والشرط هو الحنث، فيجوز له تقديم الكفارة بعد وجود سببها وقبل حصول شرطها. والقول الثاني أنه لا يجزئ التكفير قبل حنث، وهذا بليل الحنفية والشافعية إذا كان التكفير بالصيام. وقيل نعم، هذا مذهب الحنفية والشافعية إذا كان التكفير بالصيام، وأما غيره فيجزئ عندهم. وذهب إلى مثل قول الشافعية الحنابلة في رواية، بمعنى أن الحنابلة عندهم رواية أنه إذا كان التكفير بالصيام فإنه لا بد أن يكون بعد، وأما ما سواه فقبل، والمذهب لا، أنه يجوز قبل وبعد على الإطلاق. أدلتهم قالوا: إنه تكفير قبل وجود سببه، أو إنه كفر قبل وجود السبب، فهو مثل ما لو كفر قبل اليمين، يعني لو كفر قبل أن يحلف فإنه لا يجزئه هذا. والسبب عندهم هو الحنث، ونحن عرفنا قبل قليل أن السبب ليس الحنث وإنما الحنث شرط، أن السبب اليمين وأما الحنث فهو الشرط، أما عندهم فالسبب هو اليمين. ونوقش بأن الحنث شرط وليس بسبب، وتعجيل الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز كما في الزكاة كما تقدم. والراجح والله أعلم. طيب، ما هو دليل الشافعية على أنه لا يجزئ التكفير بالصيام قبله؟ الشافعية يقولون: لأن الصيام عبادة بدنية فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة مثل الصلاة، والراجح والله أعلم أنه يجوز التكفير قبله وبعد، في الصيام وفي غيره، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله تبارك وتعالى أنه يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنث، وهذا نص في المسألة. قال رحمه الله: لا، موجبها. طيب، من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. من لزمته، يعني أي شخص أو أي إنسان لزمته أيمان قبل التكفير، قبل أن يكفر، حلف أكثر من يمين موجبها واحد، يعني الذي يجب بها شيء واحد. ففي الأيمان مثلا إذا حلف ما يتكلم مع فلان، ما يسلم على فلان، ما يأكل من طعام فلان إلى غيره، هذه أيمان، عدد من الأيمان موجبها واحد. ما هو موجبها؟ موجبها كفارة اليمين، إطعام وصيام، إطعام وكسوة وتحرير وصيام. إذن إذا كانت عنده مجموعة أيمان قبل التكفير، ما لزمته مجموعة أيمان قبل التكفير، موجب هذه الأيمان واحد، يعني الشيء الذي يجب بها شيء واحد. الأيمان اليمين إذا حلف أكثر من يمين، ما موجب اليمين؟ موجبها صيام، نعم، إطعام وكسوة، يلا إخواني، وتحرير، فإن لم يجد فصيام. وقوله قبل التكفير احترازا مما لو حلف وكفر ثم حلف، فهنا لا بد أن يكفر اليمين الثاني، لا تجزئ الكفارة الأولى عن ماذا؟ عن اليمين الثاني. وقوله موجبها واحد، يعني الشيء الذي يجب بها واحد، مفهومه أنه لو كان الموجب بها أشياء متعددة أو غير واحد فإنها لا تتداخل. مثل ماذا؟ مثل لو كان عليه يمين وظهار، هل موجب الظهار هو موجب اليمين؟ لا، الظهار شيء يجب به شيء، واليمين يجب بها شيء، كفارة اليمين شيء وكفارة الظهار شيء آخر. إذن المؤلف رحمه الله بيّن أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. قال: والله لا أكلم فلانا، والله لا أزور فلانا، والله لا أكل عند فلان. ثم هذه كم يمين الآن؟ واحدة، اثنتين، ثلاث. قال: فإنه يجزئ أن يكفر كفارة واحدة، يجزئ أن يكفر كفارة واحدة عنهن، لأن ما توجبه هذه الأيمان من جنس واحد، شيء واحد، وهو كفارة يمين، فهي أسباب متعددة والمسبب واحد، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. مثل ما لو أحدث مجموعة أحداث فإنه لا يلزم لك وضوء إلا وضوء واحد. كذا شباب، لو أحدث أكثر من حدث فإنه يجب عليه ماذا؟ وضوء واحد، ولا يقال بكل حدث وضوء. إذن عرفنا الآن يلزمك شيء واحد. وقبل التكفير مفهومه أنه لو حلف ثم كفر ثم حلف يمين آخر فإنه لا بد لليمين الثاني من كفارة، ولا تجزئ الكفارة الأولى عن الكفارة، يلا شباب، عن الكفارة الثانية. طيب، لو أنه حلف أكثر من يمين فكفر عن الأولى ونوى أنها كفارة عن الأولى وأنها تحلة للثانية، تجزئه لما تجزئه على كلام المؤلف؟ نعم، المذهب تجزئه، لأن الموجب واحد. كذا قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أذهب إلى عمر، فكفر عن، جاب كفارة ونوى أنها عن كلام زيد، ونوى أنها تحل، حنث في كلام مع زيد، ما كلم زيد، الآن حنث تجب على الكفارة، فقال: هذه الكفارة عن حنثي في الحلف أن ما أكلم زيد، وهي أيضا تحل لقسمي أن لا أذهب إلى عمر. يقال يجزئك لأن موجبها واحد. طيب، هذا المذهب يا أخواني، هذا المذهب أنه إذا أن الإنسان إذا لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فإنه فعليه كفارة واحدة. هذا المذهب، المسألة في خلاف على قولين. القول الأول أنه تجب عليه كفارة واحدة فتتداخل الكفارات، وهذا ذهب إليه الحنابلة، وهو رأي إسحاق، وهو مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. واستدلوا بأدلة منها حديث ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة، أو أثر ابن عمر: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. قالوا: فهذا دليل على أن الإنسان إذا أقسم أكثر من قسم فإنه تلزمه كفارة واحدة، والمراد إذا كان موجبها شيء واحد. طيب، أيضا هذا الأثر نوقش بأن محمول على ما إذا كان، على ما إذا كانت اليمين على شيء واحد، يعني قال: والله ما أكلم زيد، ثم بعدين قال: والله ما أكلم زيد، ثم ما أكلم زيد، يقول على كفارة واحدة. أما هنا فالأيمان متعددة: لا أكلم زيد، لا أذهب إلى عمر، لا أكل طعام محمد، فهي ما متعددة فتلزمه كفارة على، يعني على قول أصحاب القول الثاني. أيضا قالوا أنها كفارات من جنس واحد فتتداخل، كفارات من جنس واحد فتتداخل قياسا على الحدود التي من جنس واحد. ونوقش بأن القياس مقياس مع الفارق، لأن الحدود شرعت للزجر، ولهذا تدرأ بالشبهة بخلاف كفارة اليمين. القول الثاني أنه يجب عليه كفارة، أن يجب عليه كفارات بعدد الأيمان التي حلف ولا تتداخل الكفارات. فلو قال والله لا أذهب إلى زيد ولا أكلم عمرا، وقال ثمرة ثانية والله لا أكلم عمرا، وقال ثالثة والله لا أذهب إلى محمد، فيقال تجب عليه كفارات بعدد الأيمان التي حلف. وهذا بليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. قالوا فالله تبارك وتعالى أمر من عقد اليمين أن يكفر، وهذا قد عقد عددا من الأيمان فعليه على أشياء مختلفة فلا تتداخل، بل يجب عليه لكل يمين كفارة. وكذلك أيضا قالوا إن هذه الأيمان أيمان لا يحنث، أيمان لا يحنث في واحدة بالحنث في غيرها، أيمان لا يحنث في واحدة بالحنث في غيرها، فلا تجزئ كفارة أو فلا تجزئ واحدة عن أخرى. لو قال والله لا أكلم زيدا ولا أذهب لعمر ولا أقابل فلانا فحنث في واحدة ولم يحنث في الباقية، فإنه لا يحنث في البقية من أجل حنث في واحدة منها، معنى هذا أنها لا تتداخل. أيضا قالوا إنه إذا اختلف موجبها لا تتداخل، إذا اختلف موجبها فإنها لا تتداخل، فكذلك إذا اتحد موجبها فإنها لا تتداخل لأنها على أفعال متعددة فلم تتداخل، لأنها على أفعال متعددة فلا تتداخل. الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وأنه إذا حلف إذا لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فإنها لا تتداخل، وذلك لقوة أدلة أصحاب القول الثاني، فإنها واضحة في محل نزاع، فكانت مقدمة على أدلة أصحاب القول الأول. قال رحمه الله طيب إن اختلف موجبها، يعني اختلف ما يجب باليمين، مثل ماذا قال؟ كظهار، الظهار كفارتها وموجبها شيء، ويمين اليمين موجبها وكفارتها شيء، فهنا لا يحصل التداخل. فإذا حلف أيمان موجبها مختلف، مثل الظهار موجب شيء واليمين موجبه شيء، فهنا لا تتداخل، بل عليه لكل يمين كفارة، عليه كفارة هنا وعليه كفارة هنا، عليه كفارة للظهار وعليه كفارة لليمين، وذلك لأنها من أجناس، والتداخل إذا قيل به فإنما يكون إذا كانت من جنس واحد، وهذه من أجناس وأسبابها أيضا مختلفة، فسبب كفارة الظهار وسبب كفارة اليمين فالسبب مختلف، يلا شباب، والموجب يلا إخواني، والموجب مختلف أيضا، مثل حد الزنا والسرقة، فلو زنى إنسان ثم سرق فإنه يجب عليه الحد في الزنا والحد في السرقة، ولا تتداخل الحدود، لا تتداخل الحدود هنا، فلو زنى وسرق وشرب وقذف فكل حد يلزمه، يعني يلزم أن يحد لكل واحدة من حد ولا تتداخل الحدود، وذلك لاختلاف أسبابها واختلاف أيضا الموجب ما توجبه. طيب هنا مسألة، إذا كرر اليمين على أشياء موجبها واحد، لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم، إذا كرر اليمين على شيء على شيء موجب واحد، لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فهل عليه كفارات؟ هنا عليه كفارة واحدة فقط، المذهب أن عليه كفارة واحدة. وهذا المسألة أيضا فيها خلاف على قولين. طيب هنا خلينا نشوف، لو حلف على أشياء، احنا عرفنا قبل على أشياء موجب واحد كذا، الآن حلف على شيء موجب واحد، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فكرر اليمين، المذهب عليه كفارة واحدة، مسألة في خلاف القولين. القول الأول عليه كفارة واحدة، وهذا بليه المالكية والشافعية والحنابلة، لأن لحديث والله لا أغزوان قريشا، والله لا أغزوان قريشا، والله لا أغزوان قريشا. كذلك أيضا ابن عمر رضي الله عنه قال لبعض بنيه لقد حفظت عليك في هذا المجلس 11 يمينا، ولم يأمره رضي الله عنه بتكفيره، يعني بتكفير بعددها، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وهو صحيح رجال ثقات. قالوا فهو رضي الله عنه، يعني المراد أنه أمره أن يكفر كفارة واحدة لا أكثر من كفار، مع لم يقل له كفر واحدة وثنتين و11 كفارة، وإنما كفارة واحدة فلم يرى التعدد فيها، ولأن إذا كانت على فعل واحد كان سببها واحدا وموجبها كان سببها واحدا وموجبها واحدا أيضا فيجب عليه كفارة واحدة فقط، ولأن الحنث فيها واحد فيوجب كفارة واحدة فقط. طيب، والقول الثاني أن الواجب عليه كفارات بعددها، وهذا بليه حنفية. دليلهم قالوا لأنها أسباب متعددة فيوجب كل واحد منها كفارة، فيوجب كل واحد منها كفارة. نعم، قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله هذا كل واحد سبب والموجب واحد، نعم، لكنها أسباب متعددة فيجب عليه كل واحد كفارة. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن الواجب على مذهب الحنفية كفارات، والراجح هو القول الأول، وأن عليه كفارة، أن عليه كفارة واحدة، وذلك لأن سببها واحد، لأن سببها واحد، نعم، لأن موجبها، لأن موجبها واحد، وأيضا والحنث فيها واحد، فكانت الكفارة واحدة فقط. هذه مسألة أخرى، إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة، مثل لو قال والله لا أكلم زيدا ولا أذهب لعمر ولا أقابل محمدا، واضح هذا، ثم حنث بالجميع، قالوا فعليه أو في واحدة منها فعليه كفارة واحدة، فعليه كفارة واحدة في رأي أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. واضح شباب؟ والله لا أكلم ابن حجر ولا أذهب إليه ولا أعطيه كذا، ثم حنث فيها جميعا، قالوا فعليه كفارة واحدة، لأن اليمين كم واحدة؟ اليمين واحدة، اليمين واحدة، فتجب عليه كفارة واحدة. هنا مسألة أردنا إلحاقها، إذا قال يقول إذا قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام، قالوا فهي يمين منعقدة، يمين منعقدة، إن لم أفعل كذا يعني، أو إن فعلت كذا، قالوا فهي يمين منعقدة وعليه كفارة. هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أن الإنسان إذا قال هذا هذه الألفاظ أنها يمين منعقدة، يعني أنها يمين لها حكم اليمين، وعليه الكفارة إذا حنث، وهذا بليه الحنفية والحنابلة في رواية. وأدلتهم حديث خارجة بن زيد أنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن الرجل يقول هو يهودي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من إسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، قال عليه كفارة، وعليه كفارة، عليه كفارة يمين، يعني كفارة واحدة. وهذا الأثر أخرج، هذا الحديث أخرجه البيهقي وضعفه، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا ولأن البراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإسلام توجب الكفر، توجب الكفر بالله، فكان الحلف بها يمينا كالحلف بالله تعالى. والقول الثاني مع إخواني، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا تنعقد يمين ولا كفارة عليه، وهذا بليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية اختارها ابن قدامة والشارح، وأيضا هي رأي الليث وأبي ثور وبالمنذر، لما قالوا من أدلتهم أن اليمين المنعقدة هي ما كانت بالله، يعني باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وهذه ليست من هذا الباب فلم تلزمه الكفارة، ولأنها ليست منصوصا عليها ولا داخلة في معنى منصوص فلم تجب بها كفارة، ولأن الكفارة إنما تجب باسم الله تعظيما له وإظهارا لشرفه وعظمته فلا يقاس عليه غيره. والراجح والله أعلم أنها يمين منعقدة، القول الأول، وعليه الكفارة بالحنث فيها، وذلك لوجود معنى اليمين وهو الالتزام، فإن معنى اليمين موجود فيها فيكون لها حكم اليمين فتلزمه الكفارة إذا حنث، وهي مثل حلف بالطلاق والعتاق والنذر لوجود معنى اليمين في كل وهو الالتزام، وهو الالتزام، وهذا عرفناه من قبل والإلزام. إذن الراجح أنها يمين منعقدة، إذا حنث فيها فإنه يكفر كفارة يمين. قال رحمه الله: طيب، قال باب جامع الأيمان، هذا المراد به باب جامع أحكام الأيمان أي الحلف مع إخواني، وذلك أن الإنسان إذا حلف فعلى ماذا تنزل يمينه؟ هل تنزل على نيته أو على السبب الذي هيج اليمين وأثارها وجعلها يحلف، أو على اللغة أو على التعيين أو على اللغة أو على العرف، يعني على الدلالة الاسم، أم على ماذا؟ مع إخواني، إذا حلف الإنسان قال والله مثلا لا أذهب لكذا، طيب ما مراد بهذا الكلام؟ هل نرجع إلى نيته أو نرجع إلى سبب اليمين الذي دفعه إلى وهيجها لجعله يحلف، أو يرجع إلى التعيين لو أشار إلى شيء، أو أن المرجع إلى دلالة اللفظ العرفية أو الشرعية أو اللغوية، على ماذا؟ المؤلف رحمه الله تعالى سيبين هذا، سيبين هذه الأحكام. قال: طيب، هذا أول شيء. إذا المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أنه يرجع في اليمين إذا حلف الإنسان إلى نيته، إلى نيته، بشرط أن يحتملها اللفظ، هذا الشرط، وألا يكون الحالف ظالما، بشرط أن يحتملها اللفظ وألا يكون الحالف ظالما. مثل ماذا؟ مثل ما لو نواب الفراش، لو نواب الفراش أو البساط الأرض، مثل لو قال: والله لأبيتن الليلة على فراش، وقال فراش ناعم، فذهب إلى النفوت ونام عليها، فقيل له: كيف تنام؟ هذا ما نمت على فراش. قال: لا، بل نمت على فراش، لأن الله تبارك وتعالى قال: الذي جعلكم الأرض فراشا. قالوا: فإنه يصح، لأنه نوى ماذا؟ نوى بالفراش الأرض، واللفظ يحتمل ذلك، اللفظ يحتمل، لأنه يطلق على الأرض أنها ماذا؟ يلا شباب، أنها فراش. طيب، كذلك لو قال: والله لأبيتن الليلة تحت سقف، فنام في الصحراء، نام في الصحراء، وقال وقيل له: أنت حلفت أنك تنام تحت سقف، وما نمت تحت سقف. قال: بل أردت بالسقف السماء. فإنه يقبل قوله، لأن الله تبارك وتعالى قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فنيته صحيحة، يعني لفظه يحتمل، لفظه يحتمل نيته، فلم يحنث فيها. وإذا لم يحتملها اللفظ، إذا لم يحتمل اللفظ، فإنها لا تقبل. لو قال: والله لا أكلم زيدا، ثم كلمه وقال: أردت بكلام زيد زيارته، أردت بالكلام الزيارة، فإنه لا يقبل، لا يقبل قوله، لأن اللفظ لا يحتمل نية، اللفظ ما يحتمل نية، فلو نوى بالكلام الزيارة ما يقبل منه، لأن اللفظ لا يحتمل هذا الشيء. قال العلماء رحمة الله عليهم: ومن ما يرجع فيه إلى نية الحالف أن ينوي بالعام، خلوكم مع شباب، أن ينوي بالعام إيش؟ الخاص. إذا نوى بالعام الخاص هذا يحتمل اللفظ ويرجع فيه إلى نيته. لو قال مثلا: والله لا أشرب اليوم ماء، فشرب ماء ورد، فقيل له: كيف حلفت وانت شربت ماء؟ قال: لا، أنا أردت ماء صافيا. يقبل؟ قالوا: نعم يقبل، لأنه أراد بالعام ماذا؟ أراد بالعام الخاص، وإرادة العام بالخاص موجودة في كلام الله عز وجل، يعني قد جاء في القرآن أن أريد بالعام الخاص، كما في قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس، يلا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. منهم الذين قال لهم الناس؟ الأول يحمل منهم الناس، قال لهم الناس، قالوا: نعيم بن مسعود الغطفاني. الذين قال لهم الناس إن الناس، قال مراد به من هو؟ أبو سفيان. الناس قد جمعوا لكم، قالوا: فقد جاء في القرآن أن يقصد بالعام الخاص. طيب، ذهب الحنفية إلى أن النية لا تخصص لفظ اليمين العام، فلو حلف لا يشرب ماء وقال: نويت الماء الصافي، قالوا: فإنه لا يقبل. أيضا مما يرجع فيه لنية الحالف، مما يرجع فيه لنية الحالف أن ينوي بالخاص العام، العكس، أن ينوي بماذا؟ أن ينوي بالخاص العام، وهذا عند الجماهير، الجماهير العلم رحمة الله عليهم، فقال: والله لا أشرب ماء زيد أو لا ألبس ثوبه. والمراد أن لا يكون، يعني مراد أن لا يكون له عليه منه. قالوا: فإنه يحنث بشرب أي ماء أراد، أي شرب أي شيء، وكذلك بلبس أي شيء. واضح شباب؟ فهو هنا أراد بالخاص ماذا؟ العام، أراد بالخاص العام فقبل. ويشترط إخواني إذا نوى الحالف بلفظه، يعني إذا نوى بلفظ ما يظهر منه، يعني يشترط أن يكون، أن ينوي بلفظ ما يظهر منه، وذلك بأن ينوي باللفظ العام، باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وينوي بسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها. فإذا حلف لا يأكل خبزا، ونوى كل نوع، دخل في كل الأجناس وكل أنواع، فقال لو قال: والله لا أكل خبزا، كل نوع من خبز، فإنك لو أكلت منه حنثت. لا أشرب ماء، فيحمل على العموم، فكل ما شرب منه، لو قال لا أشرب ماء زيد، فكل ما شرب عند زيد فإنه يحنث به. وقد دل على أنه يرجع إلى نية الحالف، هذا قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنه يرجع إلى نية الحالف؟ فالجواب أنه قد دل إذا احتمل لفظ يرجع إليها لقول الله تبارك وتعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالوا: والآية قد دلت على أنه يرجع إلى النية، إلى أنه يرجع إلى النية في أصل اليمين، يرجع إلى النية في أصل اليمين، هل هي منعقدة أم لا؟ فلأن يرجع فيها في المراد باليمين من باب أولى. إذا رجع في أصل اليمين فلأن يرجع في المراد بها من باب أولى. ويدل على أيضا حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واليمين داخلة في جملة الأعمال. قالوا: فالحديث دليل على أن الألفاظ تخص بالنية وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، المهم أن يكون اللفظ يحتمل ما نواه فإنه تخص به الألفاظ. طيب، قال رحمه الله: طيب وما هيجها. طيب إن عدمت النية قلنا له: ما نويت؟ قال: والله ما أدري، ما نويت شيئا. قال: فإنه يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني ما أثارها، ما حمله على الحلف. يعني إذا لم يكن هناك نية فإنه يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فإذا كانت اليمين عامة أو مطلقة وكان السبب الذي هيجها خاصا أو مقيدا فإن اليمين تحمل على ذلك السبب المقيد. واضح إخواني؟ فإن اليمين تخص وتقيد بذلك السبب الذي قيدها. فلو قال مثلا: والله لا أصاحب زيدا، لأن مثلا صاحب منكرات، لأن زيدا صاحب منكرات، يعني هو السبب، قالوا زيد عنده منكرات، قال: والله لا أصاحب زيدا. طيب، تاب زيد من منكرات وصاحبه هذا الرجل، هل يحنث ولا ما يحنث؟ قالوا: لا يحنث. لماذا؟ لأن السبب في حلفه ما هو؟ يا إخواني، السبب في حلفه هو كونه صاحب منكرات، فإذا زالت المنكرات فإنه لا يحنث بيمينه. إذن الذي هيجه ودفع لليمين وحمله وحفزه عن يحلف هو وجود هذه الصفة فيه، فتقيد اليمين بها. مثلا لو قال: والله لا أسافر إلى البلد الفلاني، لأن بلد فيه منكرات ومحرمات وسكر وعربدة ومجون، ثم بعد ذلك تاب الله على هذا البلد وزالت منهم تلك المنكرات وزالت منهم المحرمات، هل يحنث بالسفر إليه؟ قالوا: لا. لماذا؟ لأنه السبب الذي حمله على اليمين وهيجها هو وجود المنكرات، فإذا زالت فإنه لا يحنث فيها. طيب، قالوا: ولأن الألفاظ، طيب ما هو الدليل؟ قالوا: لدلالة سبب اليمين، فقد دل على المراد، ولأن الألفاظ ليست مقصودة لذواتها وإنما يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده بأي طريقة فإنه يعمل بمقتضى إرادته. وكذلك أيضا قياس السبب على النية في الاعتبار، لأن السبب دليل النية، السبب هو دليل النية، وكذلك أيضا أن السبب هو الذي دعا الحالف للحلف، والنية تتعلق بالداعي للشيء. هذا مذهب المالكية والحنابلة يا إخواني، ما ذكرت الآن هو مذهب المالكية والحنابلة وهذا دليلهم. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يعتبر سبب اليمين، ما ينظر إلى سبب اليمين. ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يعتبر سبب اليمين، بل المعتبر هو ظاهر اللفظ، ننظر ظاهر اللفظ فقط ولا نعتبر بسبب اليمين، ولا ينظر للسبب الحامل على اليمين. طيب، إذن المعتبر عندهم عموم اللفظ فقط، عموم اللفظ وإطلاقه للسبب الخاص أو المقيد. طيب، ما هو الدليل؟ قالوا: إن في تقديم عموم اللفظ وإطلاقه احتياطا فيعمل به، لأن اللفظ يدل على شيء والسبب شيء آخر، فنقدم عموم اللفظ وإطلاق اللفظ على السبب. أيضا قالوا: إن الحنث بالسبب حنث على غير ما تلفظ به الحالف، حنث على غير ما تلفظ به الحالف، والأصل عدم الحنث. والراجح والله أعلم أنه يعتبر سبب اليمين وما هيجها. فإذا لم يكن الحالف نية ننظر لسبب اليمين وما هيجها، فإن كان ثمة سبب هيج الحالف وخلاه يحلف فإن نعمل بهذا السبب، وذلك لأن السبب دليل النية، السبب دليل النية فيؤخذ به. قال رحمه الله: إن عدم ذلك، يعني لم يكن ثمة إيش نية ولا سبب هيج اليمين، فإنه يرجع إلى التعيين. طيب إذن يرجع إلى التعيين، والمراد يرجع إلى عين المحلوف عليه. إذا عين قال هذا لا أكل هذا التمر، لا أشرب هذا الماء، إلى ما عين، إلى عين المحلوف عليه. فإذا عين شيئا تعلق الحكم بذلك المعين، لا أشرب هذا الماء، لا أكل هذا الطعام، لا أكل لحم هذا الخروف مثلا وأشار إليه، فإنه يتعين به ويتعلق الحكم به على أي صفة كانت. ثم يذكر المؤلف أمثلة، قال مثل ماذا؟ أيوة. طيب قال لا لبست هذا القميص وجعله رداء أو إلى آخره، أشار إليه، فالحكم لا متعلق بأي شيء يا إخواني، متعلق بعين هذا القميص. لا لبست هذا القميص، فإنه إذا لبسه سواء كان قميصا أو عمامة أو سراويل أو رداء أو أي نوع من أنواع الألبسة فإنه يحنث، لأنه قد تعلق الحكم بأي شيء. يلا شباب، قد تعلق الحكم بعين هذا القميص، بعين هذا الثوب، هذا القماش، فيتعين به، فإنه يحنث لأنه عينه، فتعلق الحكم بهذا القميص على أي صفة كان. طيب طيب لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، فإنه يحنث، أو شابا فإنه يحنث. لماذا؟ لأنه عينه، فالحكم تعلق بعين هذا الصبي، طبعا ما لنية ولا سبب، فإن الحكم يتعلق بعينه. أو لا شربت من هذا اللبن فصار جبنا، فإنه يحنث كذلك. أو لا أكلت من هذا الرطب فصار دبسا مثلا أو تمرا، صار الرطب تمرا، فإنه يحنث. تمام، لأن الحكم تعلق بماذا؟ بعيني وذات هذا المحلوف عليه، فعلى أي صورة كان أو على أي شكل كان فإنه يحنث. والدليل يا إخواني على أنه، الدليل على هذا، قالوا لأن التعيين ينفي الإبهام، التعيين ينفي الإبهام، فهو مقدم على الاسم والصفة والإضافة، فهو مقدم على الاسم والصفة والإضافة، فيقدم على أي شيء آخر. تمام، قال طيب فإنه يحنث. لو قال والله لا كلمت زوجة فلان هذا أو صديقه فلانا هذا أو مملوكه سعيدا هذا، فزالت الزوجية والملك والصداقة، زالت الزوجية والصداقة والملك، فإنه يحنث بكلامهم جميعا، لأن إيش؟ عينه، فالحكم تعلق به هو، فيكون مقدما على أي شيء آخر. مع إخواني، إذن يحنث لأنه عينهم فيتعلق الحكم بهم، واضح؟ قالوا لأنه إذا قدم التعيين على الاسم فلا أن يقدم على الإضافة من باب أولى. لاحظ، قدم على الاسم، لا أكلت هذا التمر فيقدم لا أكلت هذا الرطب مدري إلى آخره، فالإضافة من باب أولى. لا كلمت زوجة زيد صديق محمد مملوك فلان، فإنه يقدم، إذا قدم على الاسم فلن يقدم على الإضافة من باب أولى. أيضا قال أيوة. طيب، أو كشكان عندك ولا كشكان الفتح؟ طيب إذا قال لا أكلت هذا اللحم، لحم هذا، ها، لحم هذا الحمل، طيب فأصار كبشا، حمل صغير فأصبح كبشا كبيرا، أو رطبا فصار تمرا أو دبسا، تمر رطب أول شيء بعدين بعد الرطب يصير تمر، أو دبسا أو جبنا كذا، أو لبنا فصار جبنا أو كشكا أو كشكا، المهم فإنه يحنث في كل. لماذا؟ لأن الحكم تعلق بإيش يا شباب؟ تعلق بعينه، ذلك للتعيين. قالوا لأن الرطب، طعم الرطب موجود فيه، ومثل اللبن فصار جبنا أو كشكا، وهو اللبن المطبوخ، يقولون عفوا البر المطبوخ باللبن، وهو الجريش أو البرغل، معروف الجريش، لبن قمح مطبوخ بلبن، يحنث في الجميع، وذلك لوجود طعم اللبن فيه، ولأن الحكم تعلق بعينه لأنه عينه فيكون حكمه فيه. قال رحمه الله طيب حانث في الكل، أكل حنف لأن حنف لأن الحكم تعلق بأي شيء؟ تعلق بعينه، تعلق بعينه فيحنث. قال إلا إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. إذا نوى أنه ما دام على تلك الصفة كونه حمل أو كونه لبن أو كونه رطب كذا فإنه لا يحنث. إذا هنا لأن لماذا لا يحنث؟ لأن وجدت النية، صح؟ والنية رقم واحد، أليس كذلك؟ فالنية وجدت والنية مقدمة كما تقدم، لأن النية ثم سبب اليمين ثم التعيين، إذا جاء رقم واحد تقدم، إذا فيقدم عليها. واضح شباب؟ ويكون هذا خارج أصلا كلام المؤلف، لأن وجدت النية انتهى، أصبح ليس من الصورة الثالثة، من الطريقة الثالثة أو السبب من الثالث، وإنما أصبح من الأول وهو وجود النية. إذا نوى ما دام على تلك الصفة في الأمثلة السابقة فإنه لا يحنث، وذلك لوجود النية فتقدم. طيب إذا حلف بهذا الشكل فإن قدمت النية، قدم النية لأن النية مقدمة. لو قال والله لا ألبس هذا القميص فصار سراويل أو رداء أو عمامة، وهو قد نوى أن ما دام قميصا نقول خلاص ما تحنث الآن. لماذا؟ لأنك قد نويت، لكن لو لم تنوي وقلت هذا فإنه على أي صورة أو صفة كان فإنك تحنث. طيب إذا عما ذكر المؤلف، إذا المؤلف رحمه الله يا إخواني ذكر إنسان إذا حلف فإنه يرجع إلى أي شيء؟ إلى نيته، إن احتملها اللفظ ولم يكن ظالما. اثنين، يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. ثلاثة، إن لم يكن نية ولا سبب فإنه يرجع إلى التعيين ما عينه، فيتعلق الحكم بالمعين. بعد ذلك قال طيب هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله الحال الرابعة، وهي إذا لم يكن ثمة نية أو إيش ولا سبب ولا تعيين فإنه يرجع إلى أي شيء؟ يلا إلى الاسم، ما يدل عليه الاسم، إلى دلالة الاسم سواء كان شرعية أو لغوية أو عرفية. ولماذا قال المؤلف فصل مع الكلام نفسه واحد؟ فالجواب الله أعلم لأنه أراد ألا يطول الفصل، يعني باب التقسيم حتى لا يمل الطالب، وأيضا حتى يتجدد الذهن حينما يقرأ فصل يتجدد تنبه فيركز أكثر. إذن إذا حلف الإنسان ولم يكن له نية ولم يكن ثم سبب اليمين مع إخواني ولا تعيين فإنه يرجع إلى ما يتناوله الاسم، أي الاسم المحلوف عليه ويدل عليه، ما يدل عليه الاسم. والمراد بالاسم هنا المحلوف عليه، يعني المحلوف عليه أي اللفظ الذي وقع عليه الحلف، اللفظ الذي وقع عليه الحلف. قال رحمه الله فإن علم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم. أيوه تمام. أيوه ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة، شرعي شرعي إيش وحقيقي وعرفي، شرعي وحقيقي وعرفي. إذن أي أن للاسم ثلاثة أقسام أو دلالات، من حيث الدلالة ثلاثة أقسام، دلالة شرعية ودلالة لغوية ودلالة عرفية. أما الدلالة الشرعية فهو ما له موضوع، يعني الاسم الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، في الشرع وفي اللغة، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني مثل الفاضلة تكون في الشريعة، صلاة وزكاة وصيام وحج ونقول إيش وأيضا هبة وعطية ومدري إيش إلى آخر، يعني الألفاظ التي تكون في الشريعة، هذه دلالة شرعية، دلالة شرعية عندنا، هذه أول واحدة. اللغوية المراد به اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، اللفظ المستعمل في أي شيء؟ في حقيقته اللغوية، مثل اللحم. اللحم في اللغة يطلق على ماذا؟ على الهبر، يطلق في اللغة على الهبر. وأما في الدلالة العرفية فيدخل فيه بعض الأعراف، يدخل فيه كل شيء، لكن دلالة اللغوية يطلق على ماذا؟ على الهبر، ولهذا يقال لحم وشحم وكبد وطحال وما أدري إلى الأقسام التي في جسم البهيمة. والعرفية هي ما اشتهر فيه العرف حتى غلب الحقيقة اللغوية، ما اشتهر فيه العرف، يعني الحقيقة العرفية حتى غلبت ما اشتهر فيه العرف حتى غلب الحقيقة اللغوية، مثل الراوية. الراوية في العرف، طيب الله أكبر الله أكبر، توقف قليل. طيب محمد إذا رأى عشر، إذا رأى عشر قولوا لي ها، إذا رأى عشر إذن عرفية هو ما اشتهر فيه العرف مع إخواني حتى غلب الحقيقة اللغوية. مثال ذلك الراوية، الراوية في العرف تطلق على المزادة، في العرف تطلق على المزادة، وأما في اللغة فهي تطلق على الجمل الذي يستسقى عليه. إذا قال راوية هي المزادة وهي القربة الكبيرة المكونة من قربتين في العرف، هذا في عرف الناس. لكن في لغة العرب تطلق على ماذا؟ تطلق على الجمل الذي يستسقى عليه، فقال هذا الراوي يعني الجمل الذي يذهب ويأتي بالماء. فإذا هذه دلالة عرفية. مثل أيضا الشاه، الشاه في اللغة اسم للذكر والأنثى من الظأن، وفي العرف اسم للأنثى من الظأن، فإذا قيل شاه فالمراد به الأنثى من الظأن، وأما في اللغة فهي تطلق على ماذا؟ تطلق على الذكر والأنثى. إيش الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي 40 شاةً شات، وهذا شامل أي شيء؟ للذكر والأنثى، للمعز والضأن وغير ذلك. ونعم للمعز والضأن. إذن فدلالتها في اللغة عم من دلالتها ماذا؟ في العرف، في العرف المراد بها الأنثى من الضأن. إذن إذا حلف الإنسان، شو يا إخواني، إذا حلف الإنسان ولم يكن له نية وليس ثم سبب ولا تعيين، فإنه يرجع إلى ما يتناول ما يتناوله الاسم. طيب، ومن المعلوم أنه إذا اتفقت الدلالات الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية في الكلمة إذا اتفقت فهنا الإشكال. لكن إذا اختلفت مدلولاتها أيها يقدم؟ هل تقدم الدلالة الشرعية أو اللغوية أو العرفية؟ هنا الإشكال. المتفقة مثل ماذا؟ قال المتفقة مثل السماء والأرض وأيضا الرجل والإنسان والحيوان، فإذا حلف لا ينام تحت السماء مثلا حنث بالنوم تحتها مطلقا. إذا قال والله لا أنام تحت السماء نقول حنث مطلقا، لأن السماء لغة وشرعا وعرفا هي السماء المعروفة، وكذلك الرجل والأرض وغير ذلك. طيب إذا اختلفت المدلولات أيها يقدم؟ قال رحمه الله أيوه أيوه هذا الشرعي. إذا المؤلف رحمه الله بيّن أن الدلالة الشرعية ما له، أن الاسم الشرعي ما له اسم، ما له موضوع في الشرع وموضوع في ماذا؟ في اللغة. أي الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية تطلق على ما على الاسم الذي له مدلول، الحقيقة الشرعية تطلق على الاسم الذي له مدلول في الشرع وله مدلول أيضا في اللغة. تمام يا إخواني؟ إذن له مدلول في الشرع وله مدلول في اللغة، لكن تختلف الحقيقة الشرعية عن الحقيقة اللغوية، مثل البيع والطهارة وأيضا الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير هذه الأشياء وغيرها. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتح إلى آخره. الزكاة النقاء والنظافة والنماء، هذا في النسبة للغة، في الشرع عبادة إلى آخره لها معنى معين. الطهارة نفس الطريقة، إذن هذه لها معنى في الشرع ومعنى يلا إخواني في اللغة، لكن ومعناها في الشرع يختلف عن معناها في اللغة. فإذا اختلفت يعني إذا اختلفت قدمت الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية. إذا اختلفت الدلالات فإنه تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. طيب، فإن قيل المطلق على ماذا ينصرف؟ قالوا إن المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا حلف مثلا لا حلف الإنسان ألا يبيع ولا ينكح، قال والله لا أبيع شيئا ولا أنكح امرأة، فباع بيعا فاسدا، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأنه لم يبع البيع الحقيقي الشرعي. فالحقيقة تنطلق أو الدلالة تنطلق على الحقيقة الشرعية وهي الشيء الثابت الصحيح، هذا لا يسمى بيعا في الشرع، إذن فلا يحنث. قال والله لا أنكح فلانة فنكحها نكاحا فاسدا، أو قال والله لا أنكح مطلقا فنكح نكاحا فاسدا، فلا يحنث. لماذا؟ لأن الذي يطلق في الشريعة إنما أو الذي ينصرف إليه الحقيقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. قال رحمه الله تمام، إذن ينصرف إلى الشيء الشرعي الصحيح، المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، المطلق يعني اللفظ المطلق ينصرف إلى الشرعي الصحيح. والله لا أعقد عقد نكاح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، والله لا أبيع لا أشتري فباع واشترى فاسدا فإنه لا يحنث، لأن المطلق ينصرف إلى يا إخواني إلى الموضوع الشرعي الصحيح. طيب إذن الشرعي ينصرف مباشرة إلى الشيء الصحيح لا إلى الشيء الفاسد، ينصرف إلى الشيء الذي شاع بين المسلمين وظهر بينهم كالحقيقة العرفية التي انتشرت بين الناس فيحمل عليها الشيء. طيب مثل لو قال والله لا أتطهر، وقال والله لا أتوضأ، والله لا أتوضأ، ثم غسل يديه ووجهه، هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي الصحيح وهو الوضوء العبادة التي فيها غسل الفروض الأربعة أو فيها فروض أربعة، فينصرف إلى ذلك. ومثل الصلاة كما تقدم، فلو قال والله لا أصلي فإنها تحمل على ماذا؟ وقام يدعي، فإنه لا يحنث لأنها تحمل عبادة المعروفة في الشريعة التي تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. لو قال والله لا أبيع فأجر فإنه لا يحنث، لأن البيع ينصرف في الشريعة إلى ماذا؟ إلى البيع المعروف، مبادرة مال ولو في الذمة بمثل أحد مع التأبيد إلى آخره، فينصرف إلى البيع المعروف لأن الأجر ليست بيعا. طيب هذا يا أخواني ما مضى هو المذهب، وعليه أكثر أهل العلم أن الحقيقة الشرعية تقدم على اللغوية، وذلك لأن المتبادر للفهم عند الإطلاق ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف. واضح أخواني؟ فإذا عقد الإنسان عقدا فاسدا أو باع بيعا فاسدا أو اشترى شراء فاسدا أو أجر فإنه لا يحنث حينئذ، لأنه في الشرع لا يسمى بيعا إلا إذا كان صحيحا، ولا تسمى إجارة إلا إذا كانت صحيحة وهل مجرة. وقد ذهب المالكية إلى تقديم الحقيقة العرفية على الشرعية واللغوية. إذن عامة العلم على ماذا؟ على تقديم الحقيقة الشرعية على العرفية واللغوية. أما المالكية فقالوا تقدم الحقيقة العرفية على الشرعية واللغوية إلا إذا كان الحالف صاحب شرع فإنه تقدم الحقيقة الشرعية. قال رحمه الله طيب هذه مسألة، إذا حلف أن لا يفعل شيئا وقيد يمينه، ما قال والله لا أفعل لكن قيد يمينه، قال قيد يمينه بلفظ يدل على الفساد، إذا حلف وقيد لفظه قيد يمينه بلفظ يدل على الفساد فإنه يحنث ولو كان العقد فاسد. نحن قلنا أول إنه إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الشيء الصحيح أليس كذلك، فلو عقد فاسدا لم يحنث، لكن لو أنه قيد اليمين بلفظ يدل على الفساد، قال والله لا أبيع خمرا، تمام، الخمر لا يسمى بيعه في الشريعة بيعا، ليس بيعا، مبادلة ليست بيعا، لكن لما قيد البيع بقوله خمرا بما يدل على الفساد فإنه يحنث بوجود صورة البيع وإن لم يكن بيعا شرعا. فإذا باع خمرا حنث ولا ما حنث؟ يلا شباب، إذا باع خمرا فإنه يحنث، فيحنث لوجود صورة ما حلف عليه، مع أن البيع فاسد، لكن اللفظ ليس مطلقا هنا بل هو لفظ مقيد. حنا في الأول قلنا إذا في المطلق وين ينصرف إليه؟ ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح أليس كذلك؟ لكن لما قيده بما يدل على الفساد، قيد يمينه بلفظ يدل على الفساد، فإنه يحنث بوجود صورة المحلوف عليه. فإذا قال والله لا أبيع خمرا ثم باع خمرا فإنه يحنث لوجود الصورة، لو قال والله لا أبيع ثم باع شيئا فاسدا لم يحنث لأنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى الشيء المعروف شرعا، إلى الموضوع الشرعي الصحيح. كذلك أمر آخر، لو قال والله لا أبيع حرا فباع حرا يحنث لما يحنث؟ يحنث لأنه قيد لفظ البيع بما يدل على الفساد، لا أبيع خنزيرا فإنه يحنث لأنه قيده بما يدل على الفساد، فيحنث بوجود صورة العقد، قالوا لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح فيتعين كون صورة ذلك محلا له. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ رحمة الله عليه، فإن قال قائل كيف تحنثونه وهذا التصرف كيف تحنثونه وهذا التصرف لاحظ أقول لكم كلام كيف تحنثونه هذا التصرف ليس ببيع شرعي. قلنا إنه قيده تابع إنه قيده بأمر معين، فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين بحيث يحنث بمجرد وجودك المعين يحنث، ولهذا قال المؤلف حنث بصورة العقد لأن هذا عقد صوري والمؤلف قيد يمينه بأمر صوري، فكلمة لا أبيع الخمر لا يمكن أن توافق أن توافق من ناحية الشرعية لأن الخمر شرعا لا بيع شرعا لا يباع، فإذا تعذر حمله على الحقيقة والمعنى حملناه على الصورة، فنقول بمجرد أن يبيع الخمر يحنث، وبناء عليه فالمثال الذي ذكرناه آنفا وهو بيع الدخان قال إذا قال والله لا أبيع الدخان فباعه فإنه يحنث لا لأنه بيع ولا لأن ولكن لأن صورة ما حلف لأنه صورة ما حلف عليه ولكن لأنه صورة ما حلف عليه، ولو قال والله لا أبيع بربا فذهب وباع بالربا فإنه يحنث لأنه قيد اليمين بشيء يمنع الصحة فتحمل على الصورة. أما لو قال والله لا أبيع فباع دينارا بدينارين فإنه لا أبيع فباع دينارا بدينارين فإنه يحنث لأنه أطلق، والمطلق يطلق على الشرعي الصحيح. إذن إذا جاب الحقيقة الشرعية وأطلق فإنه يحمل على اللفظ يطلق على الحقيقة الشرع المعنى الشرعي الصحيح، وأما إذا قيده بما يدل على الفساد قيده بما يدل على الفساد فإنه يحنث بوجود صورة ذلك العقد الذي قيده به لأنه لا يمكن حمل على الحقيقة على المعنى وإنما يحمل على الصورة. قال والله لا أبيع خمرا إذا باع خمرا حنث، قال والله لا أبيع شيئا لا أبيع فإنه إذا باع فاسدا فإنه لا يحنث لأن هذا لا يسمى بيعا في الشرع، واضح إخواني لا يسمى بيعا في الشرع وإنما يسمى بيعا في اللغة لأنه مبادلة، فيحنث إذا كان مطلقا ما لم يقيد بلفظ، وأما إذا قيد بلفظ يدل على الفساد فإنه يحنث حينئذ تعليقا للحكم بالصورة لا بالمعنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.